الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فلا ضريع له ولا ضريع له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. هل عندنا ولا وخر فيه مسار ما نزل في ذلك هذا ذكرت انها قسم قسم الاول الوحية التي تظهر من الطير الغير نعم الدليل نعم الدليل نعم الدليل نعم الدليل أحسن أنت الشفاعة لله والشفاعة لله جميعا ما تنفعهم شفاعة يا أخي سورة بسبعة المثبتات تطلب من الله مثل عشر طاقة إذن الله إذن الله للشافي أي شفاء ورضاه عن المشفوع ما دخلت لكم آيتين آيتان من ذا الذي يشفى عنه؟ أنا جمع ثلاثة واحد. يقول الله تعالى عندك كل ما في السماوات نادي إيه وأنا أنت كان جمع كل ما في السماوات نادي كل ما في السماوات إلا من بحث يعلم الله اللي يشاء على يد الثانية وندعو الذين زعموا لا الثانية التي أكثر ولا تنفع الشفاعة لا هذه من هنا ولد هذه من هنا فلتها في يدها واحد من الذي يد الحرام طبعا حاضر العصر ويدة الحاضر يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أهل ملك الرحمن ورضي الله يا أكبر يومئذ يعني يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا لمن أهل ملك الرحمن ورضي الله. طيب قلنا إنها ستة شفاعة ستة ثلاثة مختلفة ثلاثة عند خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم واحدة شفاعة لأهل الجنة شفاعة لأهل الجنة ويدخل الجنة شفاعة الربنا شفاعة الربنا شفاعة مقام المحمود الذي يذكر به الأولى والآخرون ذلك إذا أفضل يجب في دخولها إذا أفضل يعني هذه الطالب التفيدة هذه الحالة التفيدة والذين في النار شفاعة الظلم شفاعة إذا أفضل Yeah. إلى أن تأخذ البشر. سواك الله بيديه ونبح بك من روحه وأسد لك ملائكته اجعلنا إلى ربك جديد جريحنا من حكمه عيسان الله يوم القيامة الحقيقة والذي يؤول عيسى من أهل السنة في هذا الوقت جاء ربك والملك يذكر آدم عليه الصلاة والسلام ذنبه وأنه أكل من الشجرة التي نهى الله عنها يقول نفسي نفسي إنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض ثم أمر أن يتكبر من يمين من يسار من يتبع من يسار Thank you. الصلاه والسلام انه اخواه بالاسلام او يا اخوه بالاسلام. هذه الله في القرآن مقالة من الليل الفاجر في مناسبة الحرم وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام عسى أن يفعلك ربك مقام يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إذا سمعتم المؤذن فاستمعوا للسماع ثم سأل الله لي أن يسير ثم سأل الله لي أن يسير فأنا سأل شباعة هذه شباعة حرمة التي يغبطون فرزون بها فرمون الشباعة الثانية التي يغبط الطائفة الله عليه وسلم قلنا شباعة ثلاثة مشتركة بينهم وبين ثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها إذا صلى الله بين المؤمنين كان هناك من ذلك سبحانه بدخول ثيابه من أي صفة أو يحلق ثيابه كان سيدا منه هكذا وجهه والله عظيم ما عند رأسه لا معنى ولا يفعل لا إله إلا الله كلمة Thank you. فريق بالجنة وفريق فريق الهدى وفريق الحق عليهم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يحسبون أنهم صاحب الخبر من ربكم ما ما هذا الرجل الذي بعث فيكم لم عرفته حين ما تخرج من الخبر من عمره بما بما من شبابه بما وماله من اين تطلع بما تعالى في سورة الطور: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما ألتنا ما أخذنا من والدين من أعمالنا وما ألتناهم من عملهم كل منهم بما يكسب ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة هذه الشفاعات التي أثبتها الله عز وجل في آيات من القرآن، أثبتها صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وهي ما جمعت الشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوعين، فالشفاعة لله عز وجل. هو عز وجل من اتخذوا من دون الله شفعاء قل يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله هذا عز وجل هم في السماوات والأرض لا يملك عن أفضل الخلق عند الله إلا بشر إذن الله له ذكركم آيتين من كتاب الله جمعت الشرطين. قوله تعالى في سورة طه: يومئذ يعني يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فمن أن يشفع ورضي عنه. الآية الثانية التي جمعت الشرطين قوله تعالى في سورة النجم: ذكر عندكم الكتاب وحم ملك السماوات أي كبير من الملائكة لا تغني شفاعتهم ما تبع شفاعتهم إلا بكم إلا من بعد أن جاء أكثر من جيش ويلقاها لكم. سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان من أعلم التابعين رضي الله عنه. أتيت بالدرهمين فعقدني كنت لا ذلك اليوم صائما. يقول رضي الله عنه صليت أفطرت وصليت المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى بيتي على بيته يقول عز وجل إلا ما رحمه إن ربي عبدالله والثاني هواك، فرأيت من اتخذ إلها هواك، فقال لي محمد صلى الله عليه وسلم، فرأيت يا محمد من اتخذ إلها هواك، هذا اللي يعمر هواه، قال الله الله على علم، قدم على سمعي وقلبي، جعل على بصري غشاوة، أمي في مولاك لا تذكر، قال حدث صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، حدث صحابته رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له قرين، ما منكم من أحد إلا له قرين. قال بعض الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ قال: ملائكة عليك. إنه نبي ثلاثة عشري قرآن الفجر إن قرآن العصر نص القرآن يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى للذات العصر حافظوا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الفردين دخل صلاة العصر في الجماعة وصلاة الفجر في الجماعة نقول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان أو إن ابن آدم إذا نام جاء الشيطان موكل به الشيطان خلق معه ما همه الأغوال عقد على قفاه ثلاث عقد عقد على رقبته ثلاث عقد كل عقد يكون عليك لين طويل قبل يقول الله عليه وسلم من قال ومن يكين يسرع الحدث حمد وزاده ذكر الله ثلاثه ان قام وتوضا انحلت رب الكفايه وان قام وصلى مع الجنه وان يصبح خبيثا نفسه صلى الله عليه وسلم رجل صدري بعد كل شيء قال هذا قد بال الشيخ عقد العقد ولا انظروا الله اعطوا من حافظ على البردين احنا ما يكون النوم اخر الليل لكن طاعة الله اهم لمن كان له قلب او القى السمع والسمع الله. قال في الحديث الآخر أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولا يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لا توهما ولو حبا على مكان بقينا في الجهاد بقينا في الجهاد الأربعة مثل مر بالسوء والقريب والهوى والدنيا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا كفر جاء الشيطان عن موكل به له في صورة الدنيا كأنها مرآة قدامه فيذكره اذكر كذا حتى يقطع الصلة بين أحدهما حتى تذكر الصلاة وجبه أنا قد طلعت زوجتي يخنق نفسه ويجي